علم الناس بعد تجارب وآلاف من السنين. كان الله قد أعلمنا به وحدثنا عنه خبرا وأعلمنا الحقائق بما لا نحتاج معه إلى أحد. فقال تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار. الله الذي خلق الليل وجعله سكنا وراحة للإنسان، وخلق النهار وجعله معاشا وعملا وسعيا للإنسان عن نفسه وعمن يهمه أمره، وخلق الشمس والقمر. هو الخالق للشمس وهو الخالق للقمر، ولولا الليل لما استراح إنسان في نهار أبدي سرمدي. ولو كان الليل ولا نهار لملى الإنسان ولا تقطعت أعضاؤه من كثرة النوم والجلود حتى لا استريح بنفسه. ولو كانت الأرض بلا شمس لأصابها الزمهرير، ولا ما نبت فيها نبات ولا ما كبر فيها جسم. ولو لم يكن القمر بالليل لما كان مد وجزر من البحر، ولما كان ولما كان. الله قد خلق كل ذلك، خلق منه حكمة وخلق منه سببا، وخلق ما يريح منه ما يريح الإنسان في ليله ونهاره، في معاشه وراحته، في حياته كلها. من الخالق لذلك؟ لو ذهب الله بليله من يأتينا بليل غيره؟ لو ذهب الله بنهاره وبما أراد من يأتينا سواه بما نحن في حاجة إليه ما دمنا أحياء؟ قال تعالى: كل في فلك يسبحون. الشمس والقمر، الأفلاك العلوية والسفلية، كلها تدور كما يسبح الإنسان، كلها تسبح في سرعة وتجري في سرعة في فلك. الفلك لغة هو الشيء المستدير، وقد مثل ذلك سعيد بن جبير كالمغزل عندما يكون له محور وهو يغزل وهو مستدير. وفسر غيره عبد الله بن عباس كالراحة، لها محور والأفلاك تدور حولها. وهكذا الآن عندما نرى خرائط الأفلاك العلوية والسفلية هي بهذا النوع، كلها مستديرة ولها محور في الوسط، والكل يسبح. وأبلغ ما يكون تعبير يسبح، تجري هكذا سابحة في الفضاء حيث يمتنع الثقل في الفضاء. ولذلك عندما يستطيع الإنسان، وقد استطاع، أن يخرج عن غلاف الأرض حيث ثقل الأجسام والأوزان، ويصل إلى حيث لا ثقل ولا أوزان، فيجد نفسه سابحا في الفضاء. وهذا معنى أن الأرض كروية والسماء كروية والأفلاك كروية. وهذا ما أجمع عليه المسلمون قبل أن يفكر في هذا من المحدثين الكفار والمشركون. وقد قال تعالى: يكور الليل والنهار، والتكوير دائرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن عرش الرحمن: هو على الكون هكذا، وأشار كالقبة صلى الله عليه وسلم، أي كل مستدير. ونص على أن الأرض كروية بيضاوية، كروية على شكل البيضاء. نص على هذا السلف قبل وبعد، نص عليه ابن تيمية، ونص عليه قبله ابن حزم، وقبله الغزالي، وقبله الكثيرون من المسلمين علماء القرآن وعلماء السنة وعلماء الشريعة جميعا. وهذه الآية هي من الأدلة التي استدلوا بها أيضا على كروية الأرض والأفلاك علوا وسفلا، سماء وأرضا، كل في فلك يسبحون، والفلك الدائرة، ويصبح هكذا الأمر، يدور كل حوله كمن يسبح في النهر كمن يسبح في البحر. كل في فلك يسبحون، يسبح الشمس ويسبح القمر، ومن هنا يرى في أحيان ولا يرى في أحيان، تغرب الشمس تارة وتشرق تارة وهي في دارانها، والقمر ومن معه من أفلاك في دارانه. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. قوم من الكفار تربصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يموت، وتربصوا به المنون، قالوا سيموت استريح منا، فقال الله لهم: وما جعلنا، ويخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وخطاب لنا مع هذا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يا محمد قل لأولئك الذين يتربصون وينتظرون موتك: نحن لم نجعل لبشر من قبلك الخلد، لا خلود لأحد مع الله من البشر ومن خلق كله، والكلام لكن هنا عن البشر، الذي كفر بشر، والذي يقولون عنه هذا بشر، نبينا صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، الخلود دواما واستمرارا. وأراد البعض أن يستدل بهذه الآية على أن الخضر قد مات، ولا دليل من هذه الآية، لم يقل أحد من الناس مسلما ولا كافرا أن الخضر سيخلد خلودا أبديا. كل من قال ببقائه أنه عاش وسيعيش أزمانا طوالا، كما عاش نوح أكثر من 1000 عام، لبث في قومه يدعوهم إلى الله فقط 1000 سنة إلا 50 عاما، كما قال القرآن الكريم. وكم كانت سنه يوم أرسل وبعث. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت، استفهام تقريري، فهم الخالدون. لو أنت مت يا محمد أسيخلدونهم؟ هم يتربصون بك المنون، هم ينتظرون موتك والراحة منك، هيها فسيجدون العذاب دونك إن بقوا على شركهم، سيجدون ما أنذرتهم به من عذاب أليم في الدنيا والآخرة، سيلحقهم إلى قبورهم، وسيخلد معهم خلودا صرمديا أبدا في جهنم. بل حياتك خير لهم، يسمعون منك العبرة، ويسمعون منك الموعظة، ويسمعون منك الحرص على هدايتهم، هذا لو كانوا يعقلون، فكيف بمن له أعين لا يبصر بها، وآذان لا يسمع بها، وقلوب لا يفقه بها؟ هم كالأنعام، بل هم أضل من الأنعام، أضل من الدواب. الدواب نستفيد من بطونها ومن أوبارها ومن ظهورها، والكافر والمنافق لا يستفاد منه بشيء، وجوده على الأرض دمار وخراب للناس، وجوده في باطنها خير للناس من وجوده على ظهرها. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. هؤلاء الذين تربصوا بك الموت وانتظروا غيابك، ليس الموت عليك فقط واجب، بل الموت حق على كل نفس، كل من له نفس يتحرك يصعد ويهدف، إلا والنهاية الموت. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنك ميت وإنهم ميتون، لن يعيش أحد دواما، لن يخلد أحد دواما، ولكن الحي الدائم هو الله جل جلاله الواجب الوجود، الحي الذي لا يموت، ومن سواه وما سواه من ملك أو جنين أو إنسين أو أي خلق يكون هو فان لا محالة. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال تعالى: الموت حق لا بد منه على كل حي إلا الله الحي الدائم. ونبلوكم ونختبركم ونفتنكم ونمتحنكم بالشر والخير فتنة، يبتلي خلقاه تارة ويفتنهم تارة بالشر وتارة بالخير، يبتلينا بالفقر وهو فتنة وبلاء واختبار، ويبتلينا بالغنى وهو فتنة وبلاء، يبتلينا بالقوة وبالصحة كما يبتلينا بالمرض، يبتلينا بالشبوبية والقوة كما يبتلينا بالشيخوخة، يبتلينا بالعز وبالسلطان وبالحكم وبالأمر والنهي، ويبتلينا بالذل والهوان والاستعمار، ولكل ذلك سبب ولكل ذلك حكمة، وهو على كل اعتبار. كان خيرا فهو ابتلاء وفتنة، كان شرا فهو ابتلاء وفتنة، والكل من الله. ولذلك لا خير يدوم ولا شر يدوم، ولكن الله يبتلي بالخير من شاء ليرى هل سيشكر على ذلك الخير أم يكفر، ويبتلي بالشر ليرى عبده هل سيصبر على ذلك الشر أو يكفر ويزداد عنادا ويتخذ من ذلك كفرا. ولذلك لا الفقير يجب أن ييأس من رحمة الله ومن غنى، ولا المريض يجب أن ييأس من عفو الله وعافيته وصحته، ولا الغني ولا القوي يجوز له أن يطغى ويتكبر ويأتيه بماله ويأتيه بصحته، فمن أتى بالمال قادر على أن يذهبه ويدمره ويسلبه منه، ومن أتاه بالصحة ومن أتاه بالقوة قادر على أن يسلبه من كل ذلك. ولكن الضابط في كل هذا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشكر يديم النعم، والشكر ليس باللسان فقط، فمن أغناه الله وأصحاه وأعزه فالشكر باللسان واجب، ولكن أوجب منه الشكر بالعمل. يعطي من ماله ويعطي من صحته ويعطي من قوته. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن بالعطاء بالهبة بالنفقة بالزكاة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، هلك الأغنياء ذو الكثرة إلا من أتى إلى هذه الكثرة فوزعها بين نفقة على الأولاد وصدقة على الفقراء وزكاة لماله فيما أوجبه الله عليه. وللسائل حق ولو جاء على طرى، إن جاءك سائل فأعطيه مما أعطاك الله ولا تنهار، ولو جاءك راكبا على فرى. والله قد وصف المؤمنين بأنهم الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق للسائل إذا سأل، وحق للمحروم من المال، من العطاء، من الصحة، من العز، فيما إذا دريت به وعلمت. ولذلك الشكر في كل حال على حسبه، شكر باللسان، ومن لم يشكر الناس فلم يشكر الله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. والشكر بالعمل فيما كان من الله عطاء ورزقا وشيئا ممسوسا ملموسا مرئيا محسوسا. أما أن تجمع الأموال وتقول أشكر الله، أما أن تكون من القوة والنفوذ والسلطان وتقول أشكر الله، لا تعطي فقيرا ولا تساعد ضعيفا ولا تسعى في عز ذليل ولا تكون في عون محتاج أو فقير، فليس ذلك الشكر وليس ذلك الحمد. ويوشك من لا يحمد الله على نعمه وآلائه أن يسلبها. ولئن كفرتم جحدتم النعمة ولن تشكروها إن عذابي لشديد، أن يسلبها وتزول عنه. ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وبعد كل ذلك ونهاية الدنيا إلينا ترجعون، تعرضون على الله يوم القيامة، الشاكر والصابر والكافر والمؤمن والفقير والغني والضعيف والقوي والذليل والعزيز والمبتلى بالشر والمبتلى بالخير، ليؤدي الحساب عن ماله فيما صرفه، وعن شبوبيته فيما استعملها، وعن ماله فيما أنفقه، وعن عزه من أعز به من الذليل والمقهور والمغلوب عن أمره. وإلينا ترجعون هو وعيد وتهديد لهؤلاء الجاحدين، لهؤلاء الكافرين، لهؤلاء الذين ابتلوا بالخير فلم يحمدوا الله، وابتلوا بالشر فلم يصبروا على بلاء. وإن هي إلا أيام وتنقضي، كانت خيرا فلا يدوم، أو كانت شرا فلا تدوم، ولا يدوم إلا الله الواحد جل جلاله وعلى مقامه. وهذه السورة الكريمة عندما تسمى بالأنبياء، عندما يعرض الله علينا فيها حال أنبيائه ورسله، وأنه ما أرسلهم إلا بالتوحيد، وما أرسلهم إلا بالعبادة، وما أوحى لهم إلا ذلك، وما حدث من تغيير ومن تبديل من أصحاب الأديان السابقة، ممن زعموا أنفسهم يهودا أو نصارى أو مجوسا، كل ما زعموه وأنه من الله وعن أنبياء الله وأنه جاء في كتب الله، كل ذلك الذي زعموه من جحود ومن كفر ومن معصية، كل ذلك افتراء على الله وكذب على أنبياء الله. ما أنزل الله به من سلطان، ورغم كون النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الله به الخلق وختم به الأنبياء ليصحح ما صح في الكتب السابقة، وليزيف ما افتروه وكذبوه وحرفوا فيه وتزيدوا فيه من شرك ومن كفر ومن قذف للأنبياء ومن تجديف على الله. كل ذلك ما جاء الله تعالى بخاتم أنبيائه رسولا للناس كلهم، إلا ليعود البشر بعد فترة وبعد فساد وبعد شرك وبعد جحود أن يعودوا إلى الطريق السوي، إلى المحجة البيضاء التي لا يضل عنها إلا هالك. يتبع ما جاء في خاتم الكتب وما نطق به خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فالقرآن لن يغير ولن يبدل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو أبدا حق وهو أبدا صدق وهو أبدا يأمر بالخير وينهى عن الشر، يحلل ما ينفعنا ويحرم ما يضرنا، ويعلمنا الحقائق والعقائد وذكر الله وتمجيد الله وتسبيح الله وتنزيه الله عما زعمه الأفاكون وافترى به المشركون وكذب به الكاذبون، ليعود الناس إلى الصدق وإلى الوفاء بالعهد وإلى الرحمة بين المسلمين، بين الكبير والصغير، بين القوي والضعيف، بين العزيز والذليل، ليعود الناس إلى أصل خلقتهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدوا الله آناء الليل وأطراف النهار بالصلوات الخمس التي أمرنا الله بها عند مطلع الفجر وقبل شروق الشمس، وفي أطراف النهار عند الزوال وقبل مغرب الشمس، عندما يصير ظل كل شيء مثلي عند العصر وفي أول الليل المغربي، وبعد ذلك بساعة ونصف إلى غياب الشفق العشاء، ثم التهجد من أكرمه الله بأن يقوم في الثلث الأخير من الليل، فتلك ساعة كريمة، ساعة عظيمة لمن قام والناس نيام. فقال ربي يا رب، في تلك الساعة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من شاك فأشفيه؟ هل من عار فأكسوه؟ هل من جائع فأشبعه؟ هل جل جلاله في تلك الساعة وقد نام الكسالى ونام الضائعون ونام المسرفون على أنفسهم، يقوم من فراشه ومن بين زوجاته ليقف بين يدي ربي خانعا مستسلما داعيا ضارعا، وهو في كل بال اتبع سنن المرسلين السابقين، التي هذه السورة جاءت لسننهم وأخلاقهم وسلوكهم، يعيدها الله على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ولنسمعها نحن ولنعمل بها ونتخذ أنبياء الله الأسوة وخاتمهم صلوات الله عليه وعليهم الأسوة الأعظم والقدوة الأعظم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا عندما ندرس ونتدارس سورة الأنبياء، أي سلوكهم وعبادتهم وأخلاقهم ودعوتهم وما لقوا في سبيل تلك الدعوة من الناس من جحود وكفران، وما تحملوه من هؤلاء الجاحدين وهم يدعونهم إلى الله ويرشدونهم إليه وينفرونهم من المعصية ومن الظلم ومن الطغيان ومن الكفر والجحود، ويكونون في أنفسهم أئمة يقتدى بهم سلوكا ونطقا وعملا. وهكذا كان نية السورة بالأنبياء لفتا للنظر لمن يتلو هذه السورة ولمن يدرسها ويتتبع تفسيرها، ليعلم كيف كان عليه عباد الله المكرمون من صفة الملائكة وصفة العبيد من البشر من الرسل والأنبياء، لكي يجهد الإنسان العادي غير المعصوم نفسه ليتخذهم أسوة وقدوة وأئمة، وينسى عصرا وما فيه من كفر وشرك وجحود وباطل وبعد عن الله واتباع الشياطين من الإنس والجن واتخاذهم أئمة واتخاذهم أنبياء مزيفين وآلهة كذابين ليغير بهم الدين الحق فيما زعم وهيهات هيهات كناطح صخرة يوم ليوهنها فلم يضرها وأعيا قرنه الوعر ولكن الله بكرمي أرسل لنا رسلا مبشرين ومنذرين يعلموننا ويرشدوننا ويعظوننا ويهدوننا ويبينوننا الحق لنتبع والباطل لنجتنب. ومن هنا كانت الحياة فرصة للإيمان بالله والعودة إلى الله ولتبقى الحجة البالغة لله. إذا انتهت الدنيا، هذه الدنيا التي ليست إلا كثوان، ومن باب أولى هذه الحياة لكل إنسان التي ما هي إلا كالثوان كالساعات القليلة عن قريب تنقضي. فإذا انتهز الإنسان بقبول الرسالة وتصديق الأنبياء واتباع خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم وانتهاج نهيه واتباع طريقته، وكما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. سئل عليه الصلاة والسلام: ومن هي هذه الواحدة يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، فكل ما تسمعون من مذاهب وطرائق لقادة يهود أو نصارى أو منافقين أو ملحدين أو معطلين، تلك هي الفرق التي نص رسول الله عليها ونبهنا من خطرها لنكفر بها ونبتعد عنها ونزيفها. والطريق الحق يجب أن نبحث عنه في السيرة النبوية وسيرة الأصحاب رضوان الله عليهم. اللهم أدمنا على طاعتك وطاعة نبيك، أحي دينا أدمه، أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، واحفرنا تحت لواء سيد المرسلين. اللهم احفظنا وأولادنا من فتن هذا العصر وبلائه وشياطينه وكفاره. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما لم نعلم. أنت الله لا إله إلا أنت، وزدنا علما من عندك. الحمد لله رب العالمين.